أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض. ألم ترى أن الله يولج وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِذَا قَشِيَ الْمَوْجُ كَوْلَ قاصد وما جحد بآياتنا إلا كل مختار كفور يا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد الله الله يستر عليك. Oh! فما تدرين ثم لا تكتب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب